مولاي يا مولاي مولاي يا الله مولاي كتبت رحمة الناس عليك فاضوا مولاي مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا فضلا وكرم فالمرجع والمآل فالمرجع والمآل والكل إليك والكل إليك والكل إليك والكل إليك عرض وعجب ما يصلح للأرض عليك بل فارحم ذلي يا رب فارحم ذلي ووقفتي يا رب فارحم ذلي فارحم ووقفتي يا رب فرحا فرحا ذلي فرحا فارحم ذلي ثم الصلاة على الحبيب محمد ثم